لا يزال المصنف أعني إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يعرض لنا مسألة من مات وهو مؤمن أو قد نطق بالشهادتين، وأن النطق بالشهادتين يستوجب دخول الجنة، وأنه أحد الأسباب التي تمنع من نطق بالشهادتين أن يدخل النار. لكن يقول لنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله إن هذه الأحاديث التي جاءت والتي تدل بظاهرها على الاكتفاء بقول لا إله إلا الله هذه أحاديث مطلقة، وهناك أحاديث مقيدة، فينبغي أن يحمل المطلق فيها على المقيد، وينبغي أن يراعى ما جاء من تفصيل في أمور الشريعة، فإنها مرعية عند من يقول لا إله إلا الله، وإنما تفيد لا إله إلا الله وحدها في حالة ما إذا كان الإنسان قد أعجل به بحيث لم يتمكن من العمل ولم يكن له وقت يؤدي فيه ما أوجب الله عليه. لكن من قال لا إله إلا الله وقصر الأمر على قول لا إله إلا الله ولم يعمل بموجب لا إله إلا الله، فإن من كان هذا حاله ينقص إيمانه، وكونه يقتصر على لا إله إلا الله لا يكفيه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن به وأن نعمل الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتحمل هذه الأحاديث التي ظاهرها الاقتصار على لا إله إلا الله على من كان آخر كلامه أو على من لم يتمكن من أداء العمل، وتحمل الأحاديث التي جاء فيها أنه لا بد من الأعمال على من أعطي من الوقت ومن السعة ما يكفيه للعمل. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث ولا يوجد بينها تناقض ولا يوجد بينها تعارض. وهذه الأحاديث وإن كان بعض أهل البدع قد اعتمد عليها واستند إليها، وهم المرجئة الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فإنهم مخطئون في ما قالوه، لأن الذنوب تؤثر في الإيمان وتنقص من كمال الإيمان، بل إن من الذنوب ما ينقض الإيمان. ولذلك لا ينبغي أن تحمل هذه الأحاديث على إطلاقها. وهكذا أيضا هذه الأحاديث ترد على أمثال الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين اشترطوا مع لا إله إلا الله كمال العمل، وقالوا إن الأعمال السيئة وإن الكبائر تحبط الإيمان، ولذلك قال الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة، وقال المعتزلة بخروجه من الإيمان وعدم دخوله في الكفر، ولذلك هو في منزلة بين المنزلتين إلا إنه يخلد في النار. فعقد ابن خزيمة رحمه الله هذه الأبواب لكي يرد على كلا الطائفتين ويبين أن الإنسان بقول لا إله إلا الله يدخل في الإيمان، وبقول لا إله إلا الله يدخل الجنة يعني يستوجب دخولها، لكن هذا الأمر مقيد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء أدخله الجنة ابتداء وعفى عن ذنوبه التي ارتكب، وإن شاء طهره من الذنوب التي وقع فيها، لكنه لا يخلد في النار، ولكنه يدخل الجنة بقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله سبب في دخوله الجنة واستيجابه الجنة، وإن كان ذلك بعد التطهير أو كان ذلك قبل التطهير. وكنا قد وقفنا في عرض أحاديث ابن خزيمة التي ذكرها عند حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الصواف قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس، يعني يعلمهم ويخبرهم أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا، أي يقولها خالصا من قلبه معتقدا، لا مجرد أن يتلفظ بها كما زعم المرجئة أن من تلفظ بلا إله إلا الله يعتبر مؤمن، قالوا حتى المنافق هو في نظرهم مؤمن، يقولون وإن عذبه الله لكنه يعتبر في دائرة المؤمنين لأنه قال لا إله إلا الله. وقد علموا أن الله سبحانه وتعالى أخرج المنافقين من دائرة الإيمان وحكم بكفرهم وبأنهم إنما قالوها بأفواههم ولم تؤمن بها قلوبهم، ولذلك جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التصديق القلبي مراعى في من يقول لا إله إلا الله، ولهذا قال خالصا أو مخلصا من قلبه، قال أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا أي من قلبه، قال فله الجنة. قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إذن يتكل، يعني لو بلغناهم بذلك فإنهم سيعتمدوا على مجرد قول لا إله إلا الله ولن يعملوا، قال فدعهم أي لا تبلغهم، وإنما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ذلك كما قلنا تأثما شانه شان غيره من الصحابة الذين امتنعوا عن التحديث بمثل هذه الأحاديث إلا عندما خشوا الموت وخافوا أن يكتموا شيئا من العلم. لكن بعد أن بلغ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جهد أهل العلم فبينوا المراد، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن من مات مخلصا قائلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تدخله في دائرة الإيمان ولا يخرج منها إلا بما ينقضها، وأن من لم يفعل الطاعات فإن هذا ناقص إيمانه، وإن مثل هذا يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كتب لمن يقول لا إله إلا الله بدخول الجنة، لكن دخول الجنة لا يلزم منه أن يكون ابتداء، لأنه ربما يكون ابتداء وربما يكون بعد التطهير لمن قصر في حق لا إله إلا الله ولم يرد على ربه وهو في كمال الإيمان وتمام الإيمان. وبهذا تجمع هذه الأحاديث ويبين أن الأحاديث التي جاءت تذكر الوعيد أن من فعل كذا استوجب النار، وأن من فعل كذا استوجب النار، وأن من فعل كذا استوجب النار، لا تتعارض مع هذه الأحاديث التي تقول إن من قال لا إله إلا الله استوجب الجنة، لأن هذا كله خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، حيث يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله: قال حدثناه أيضا، أي هذا الحديث حديث عمر، محمد بن يحيى قال حدثنا بدل ابن المحبر. وفي الرواية الأولى كان المحدث وشيخ ابن خزيمة إسحاق بن إبراهيم الصواف، وبهذا تكون رواية محمد بن يحيى متابعة لرواية إبراهيم الصواف متابعة تامة، حيث التقيا في بدل ابن المحبر. قال: أحسبني قد أمليته في كتاب الإيمان. هذا القول هو قول ابن خزيمة، يعني إن حديث محمد بن يحيى أملاه في كتاب ألفه اسمه كتاب الإيمان، لكن كما مر بنا أن كتب ابن خزيمة كلها فقدت إلا ما كان من هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد، حيث وجد منه جزء كبير، وكذلك قطعة من كتابه الصحيح، هذا الذي بقي من آثاره رحمه الله. ما اسمه؟ كيف كان فقده؟ إيه؟ كيف كان فقده؟ ضاعت مثل ما ضاع كثير من الكتب. أما تعرف ماذا فعل التتار؟ يوم أن أتلفوا كثير من الكتب. نعم. يعني كأنه يقول: يغلب على ظني أني هذا الحديث ذكرته في كتابي. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سهل الرملي قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، قال فذكر حديثا طويلا، وقال في آخره: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على أن قول لا إله إلا الله يستوجب دخول الجنة، وقد مر بنا فيما مضى حديث صاحب البطاقة الذي يأتي وبين يديه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها قد كتبت فيها سيئاته، لكنها لم تبلغ درجة الشرك، ولذلك عندما يحاسب عليها ويعرف أنه استوجب بها دخول النار ويهم بدخولها، يقول له الله سبحانه وتعالى: إن لك عندنا حسنة واحدة. قال: يا ربي، وما تفيد حسنة واحدة؟ فقال: إنه لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. فيؤتى ببطاقة قد كتب فيها أن هذا الرجل قال خالصا من قلبه لا إله إلا الله، ولذلك توضع البطاقة في كفة وتوضع أعماله السيئة في كفة، فتطيش كفة الأعمال السيئة وترجح كفة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تزن أكثر من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعوك به. قال: يا جاء هذا الحديث يروى عن موسى عليه السلام، الحديث مروي عن موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي خصه الله بالكلام، هذا النبي الذي خصه الله بالمناجاة، هذا النبي الذي تميز على غيره من الأنبياء لما كلمه الله وخصه بالكلام وطلب من الله أن يراه، لكنه بين له أن رؤياه لا تمكن أن تكون في الدنيا، أراد أن يتميز عن غيره، فقال يا رب إذن علمني دعاء أدعوك به، يعني غير ما يدعوك به الناس. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني إذن هذا دعاء ما في تميز. فبين له سبحانه وتعالى ما مكانة لا إله إلا الله، وما قدر لا إله إلا الله، وما منزلة لا إله إلا الله. فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولذلك لا شيء أفضل من لا إله إلا الله. ولهذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ضامن إني أشهد لمن لقي الله وهو يقول لا إله إلا الله، أشهد له عند الله بأن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار ويدخله الجنة. وهذا الحديث وإن جاء مطلقا إلا أنه مقيد بما سبق من مثله، بأنه إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يكون آخر أمره الجنة، لأنه قال لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني أبي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث بطوله نحو حديث الوليد. فهذا الحديث فيه متابعة بين الوليد بن مسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر. قال ورواه ابن عجلان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي عمرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأوزاعي. فهذا الحديث إذن قد تابع فيه المطلب بن عبد الله بن حنطاب عبد الرحمن بن أبي عمرة. وهنا يذكر لنا ابن خزيمة هذا الحديث في أول الأمر معلق، لأنه قال ورواه ابن عجلان، ثم بعد ذلك ساق الإسناد. وهذا من داب المحدثين أنهم يسوقون الإسناد ابتداء أولا، وأنهم أحيانا يسوقون المتن ثم يذكرون الإسناد، كل ذلك ضرب من ضروب الرواية. قال حدثناه الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن محمد بن العجلان، يعني عن عاصم بن عبيد الله عن المطلب بن حنطب الحديثة. ها؟ هناك عبد الرحمن بن أبي عمرة، فهذا المطلب يروي عن أبي عمرة والمطلب يتابع عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الرواية الماضية عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني أبي، وهنا المطلب بن حنطب يروي هذا الحديث عن أبي عمرة نفسه. إيش في إشكال؟ قال أبو بكر أنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه عبد الرحمن بن أبي عمرة من الإسناد، لكن إذا لاحظنا أن المطلب بن عبد الله بن أبي حنطب يكون قد تابع عبد الرحمن، إلا إذا كان ابن خزيمة رحمه الله يرى أن هذا الحديث من رواية المطلب عن عبد الرحمن كما جاء في رواية علي بن سهل الرملي، فيكون هذا الحديث منقطع أن المطلب رواه عن عبد الرحمن وليس عن أبي عمرة، هذا ما أشار إليه من علة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال قال حدثني أبي قال كنت أنا وعكرمة ويزداد، فقال إن ابنا لمحمد أو عبد الرحمن بن أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصيب من هذا الشراب، قال فلما حضره الموت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إني لأرجو ألا يطعم ابن أخي النار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبي فأجابه عكرمة قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استغفروا له فإنما يستغفر للمسيء مثله. هنا عائشة رضي الله تعالى عنها بنت الحكم على ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يلاحظ أن هناك فرقا، لأن أبا طالب لم يكن مسلما ولذلك لم يكن مكلفا بأفراد الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يقول لا إله إلا الله عند موته أراد من ذلك أن يكون أول وآخر أو يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة أحاج لك بها عند الله. وأما هذا الذي ذكر فإنه مات يعني وهو مرتكب كبيرة، لأنه مات وهو يحتسي أو يعاقر الخمرة، ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها رأت أن من مات على كبيرة وقد قال لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تشفع له، ولذلك قالت أرجو أن لا يلج ابن أخي النار أو أن لا يطعم ابن أخي النار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من مات وهو على كبيرة أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تعارض بين ما قالته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة قالت أرجو ما دام قد دخ يعني ما دام قد مات وهو على الإيمان قد مات وهو على لا إله إلا الله فإنها ترجو من الله أن تكون لا إله إلا الله سبب مغفرة ذنبه وسبب نجاته من النار. قال حدثنا محمد بن بشار قال أبي، نحن عندنا من الراوي عن أبي إلا هو إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي قال كنت أنا وعكرمة ويزداد، قال أبي فأجابه عكرمة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استغفروا له، يعني مثل كان هذا حاله فإنه ينبغي أن يستغفر الناس له، لأن الاستغفار قد يكون بمثابة الشفاعة، لأنه كما مر بنا أن من مات وهو مرتكب كبيرا فإن الشفاعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قد خبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته. قال فإنما يستغفر للمسيء مثله، يعني ممن مات وهو على فعل كبيرة، لكنه فعل الكبيرة لم يخرجه من الملة. نعم. إذا أطلق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وهذا عندما جاءه وهو في حالة الاحتضار، ودخل فوجد عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له يعني عبد الله بن أمية وأبا جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فلما مات بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يامل في إيمان عمه، لا سيما وأنه ناصره في دعوته، لا سيما وأنه كان يصد عنه أعداءه وكان يحميه، وكان من قبل ذلك قد رباه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأنه عرف أن غير المؤمن لا يستغفر له، لكن ظن ذلك أمرا خاصا، فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى فيه بإبراهيم. قال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش، يعني لقلتها. وقوله لولا أن تعيرني كما يقولون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني لما وجد تعيير قريش له امتنع عن قول هذه الكلمة. قال إنما حمله عليه الجزع، لأقررت بها عينيك أو لأقررت بها عينك. قال فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت له الجنة، يعني استحق دخولها. وقد عرفنا أن هذا الإطلاق مقيد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وقال بندار: أو لم يدخل النار، يعني دخل الجنة، أو قال إيه أو لم يدخل النار، يعني لم يجمع بينهما وإنما قال واحدة منهما. قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى، يعني كررها. قال: وإن سرق وإن زنى، لأن السرقة والزنا وإن كانتا من الذنوب الكبائر لكنها لا تنقض ولا تبطل لا إله إلا الله. نعم، إن الكبائر تنقص كمال الإيمان، وأن مرتكب الكبيرة مستوجب دخول النار، لكن ذلك معلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا مؤمل بن هشام قال: قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال: قال حدثني موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فإن قراءتها ليس هكذا، أو أنا ليس كذلك تجدنا. فقال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء. لأن قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه، أراد بها أن من مات وهو على الإيمان، وأن الكبائر من الذنوب التي هي دون الشرك، وإن كان صاحبها استوجب النار لارتكابه هذه المخالفة وتلك الكبيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، وقد أخبر الرب سبحانه وتعالى وأخذ على نفسه عهدا وأوجب على نفسه، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث داخل تحت المشيئة، ولذلك قال وإن زنى وإن سرق، وفي هذا رد صريح على كل من المعتزلة والخوارج الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة يستوجب النار إما كفرا كما قالت الخوارج، وإما خروجا عن الإيمان كما قالت إيش المعتزلة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء، وهذا أيضا تعدد، فقال رغم أنف أبي الدرداء، وفي رواية رغم أنف أبي ذر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا هذا الأمر وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم وبين لهم. ها؟ جنتان تثني الجنة، الجنة منازل، لأن الجنة ليست منزلة واحدة، والله أخبر أن الجنة فيها كم منزلة؟ 3 منازل أو منزلتين، وكل منزلة فيها جنتان. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضوب، ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان، أي للسابقين السابقين جنتان، ولأهل اليمين أيضا جنتان. فهذا لكن كلها تدخل تحت مفهوم الجنة، لأن الجنة منازل، وقد جاءت إلى حديث ببيان ذلك، وإن الناس ليتراءى بعضهم بعضا في الجنة كما يتراءى أهل الأرض والنجوم، فهذه منازل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ها؟ أي كلية وجزئية؟ يعني مقر النعيم يسمى الجنة وهو منازل. قال فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه، يعني أن أبا الدرداء قال حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش، وهؤلاء 3 قرنهم في الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. حدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في هذا الإسناد، يعني اكتفى برواية حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع. نعم. ها؟ قال فإن قراءتها ليس هكذا. أبو الدرداء لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكان يكرر السؤال، فقال له النبي وإن زنى وإن سرق، فكان رضي الله عنه يقرأ هكذا ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وإن سرق، ولذلك كان يقول أما أنا فأقرأها كما إيش على هذه الحال لا أن ألقاه. ومعلوم أن قوله وإن زنى وإن سرق ليست من الآية. يسأل سؤال يقول كان بينه وبين أحد الأشخاص قسم على كتاب الله سبحانه وتعالى أن يلتزم كل منهما بأشياء محددة تجاه الآخر، ولكنه أخل بشروط القسم الذي بيني وبينهما يعني، فهل يصبح من جانبه في حل من هذا الالتزام الذي أقسم عليه معه؟ الجواب: إذا كان هذا الذي أقسمتما عليه من البر ومن الطاعة ومن المعروف فيلزم كل منكما أن يفي بما أقسم عليه، لكن لو كان هذا الذي أقسمتما عليه من المعصية ومن الإثم فإنه لا يلزمكم، ويلزمكم أن كل واحد منكم يكفر عن يمينه. أما إذا كان ما ذكرت من الإقسام على البر والتقوى وأخل قبيلك وزميلك بما أقسم عليه فإنه يأثم، وإنه يعتبر قد أخل بيمين بالقسم، لكن هذا لا يبرر لك أن تخل أنت بما أقسمت عليه، فابق على ما أنت عليه واستمر على ما التزمت به إذا كان فيه بر وطاعة. وأما إذا كان فيه معصية فمن حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والله أعلم. إيش؟ وإن كان في تلازم يفي بما وعد، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه من العبد أن يفي بما وعد. قال: ليس هكذا، فإن قراءتها ليس هكذا، يعني قيل له لأبي الدرداء، لأن قوله وإن زنى وإن سرق ليس جزءا من الآية، أو أنا ليس كذلك، تجدنا هذه العبارة علق عليها بقوله وما بين القوسين من العبارة هكذا في جميع النسخ مع الفروق المشار إليها، وهي عبارة فيها خفاء، لكن يفهم منها أنه يقول كأنهم راجعوه وقالوا له إن قراءة الآية ليس كذلك، يقول أنا مصر عليها. والحديث في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد هكذا عن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على المنبر: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثانية. كأنه أضرب عن الإجابة وأعاد الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الثالثة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. لكن يبدو أن هذه العبارة يفسرها ما جاء من أن أبا الدرداء يقول لما صار يقرأ هذه السورة يلحق بها هذه المقالة من النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. ومثل هذا طبعا العلماء يعتبرونها قراءة شاذة وليست قراءة يعني يعمل بها، وذلك لأنها لا تتوافق مع الشروط التي يصح بها القراءة. والشروط التي تصح بها القراءة: أولا أن تثبت بسند صحيح، وهذا الشرط قد يكون متحققا. والشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، وهي هنا زيادة لا توافق رسم المصحف، لذلك عدت شاذة، وهي بمثابة خبر الآحاد. ها؟ يعني على سبيل التفسير ممكن. كأنه يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، بمعنى أنه مات وهو على الإيمان، مات وهو يقول لا إله إلا الله. قال فلا أزال أقرأها كذلك حتى إيه؟ حتى ألقاه. فهم؟ وهذا الحديث تكرر عن أبي ذر أيضا قال حدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي يعني عبد الصمد قال حدثني مهدي عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتاني آت من ربي إما يبشرني وإما قال أخبرني، يعني اختلف في الرواية في القول الذي قاله مين؟ قاله أبو ذر، هل قال بشرني أو قال أخبرني؟ أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فهذا الحديث يدلنا على أن الجنة يستوجبها الإنسان بقول لا إله إلا الله، يعني يستحقها، لكن هذا الاستحقاق مقيد بمشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء يعني عذبه على ما بدر منه من قصور، وإن شاء عفى عنه مما بدر عنه من قصور. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرجى ابن رجاء قال حدثنا محمد بن الزبير عن رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، لأن ارتكاب الكبائر لا ينقض أصل الإيمان، وإن كان ارتكاب الكبائر مؤثر في كمال الإيمان. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو بخلاف منهج المعتزلة الذين يرون أن الكبائر تؤثر في أصل الإيمان، ولذلك يقولون هو خارج عن الإيمان في منزلة بين المنزلتين. أه؟ ما اسمع؟ إيه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، وإنما يفعل ذلك وهو في نقص من الإيمان، لأن الكبائر ولأن الآثام تنقص الإيمان. ايش؟ نعم، هو مؤدب عمر بن ولد او مؤدب عمر بن عبد العزيز. نعم، اذا كان عمر من التابعين هو ما يصير من التابعين وهو مؤدبه. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، يعني هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأنا أقول وهو لا يجعل لله ندا، يعني من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. كأنه بمفهوم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن عنده علما بذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بمعنى ما قاله عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة كنت أمليت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان، وبينت ذلك في الموضع معنى هذه الأخبار، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة وبيقين يعلم، أو بيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. ليس هذا المراد، يعني مجرد قول لا إله إلا الله، وإنما المراد بقوله الإيمان بلا إله إلا الله وما يلزم قول لا إله إلا الله من معاني ومن الإيمان بأركان الإيمان كلها، بحيث لا ينقض منها شيء قول لا إله إلا الله. قال ولئن جاز للمرجئة هي الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه الجنة. مجرد العلم، ومجرد العلم لا يلزم منه القول. ومعروف أن مبدأ المرجئة يقولون الإيمان هو إيه؟ هو القول، الإيمان هو الإقرار، وإن لم يكن تصديق. وهنا يقول أن من علم، والعلم أمر يقع في القلب ولا يلزم منه الإقرار. ولذلك كان من أسوأ الأقوال في تعريف الإيمان هو قول الجهمية إن الإيمان مجرد المعرفة، ولذلك أنكر عليهم أهل العلم وردوا قولهم وأبطلوه، وقالوا إنه أبطل الأقوال، لأنه يلزم منه أن فرعون كان مؤمن، لأن فرعون يعرف الله ولا ما يعرف؟ والله يقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويلزم منه أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله، ولذلك كان يقول له فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. ويلزم منه أنه لا أحد من أهل الطوائف غير مؤمن، كل أهل الطوائف مؤمنون وكل أهل الكفر مؤمنون، بل إن المشركين كانوا مؤمنين لأنهم يعرفون الله. ولذلك لما جاء الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له من لرغبتك ورهبتك، يعني من الإله الذي تتوجه إليه عند الشدة؟ قال الذي في السماء. إذن فهو يعرف، لكن هذا لم يدخله في الإيمان. فدعوى المرجئة أو دعوى الجهمية بأن الإيمان هو مجرد المعرفة دعوى باطلة. نعم. إيه؟ لأنهم يقولون من قال لا إله إلا الله وإن لم يقر ولذلك المرجئة في مذهبهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم قالوا لا إله إلا الله، مع أن الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن أنهم إيه؟ قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وأخبر الله أنهم كافرون، فكيف على أصلهم هم مؤمنون؟ إذن هم ما قصدوا، يعني هذا يخالف قول لا إله إلا الله، يخالف ظاهر قولهم وباطن قولهم، هذا معنى قوله وإن تؤولت على ظاهرها استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات وبأخبار مجملة غير مفسرة، لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها، قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أنه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، ونحن نقول هذا لا يكفي، بل لا بد من التصديق والإقرار والعمل، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأموالهم واستحلال حرمتهم، فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها، والله سبحانه وتعالى أعلم.